مولانا يا مولانا يا سماع دعانا، مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، بحرمة محمد بلغنا منانا. إنا إن أخطأنا أو خطب دهانا، لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، بحرمة محمد بلغنا منانا. إنا إن أخطأنا أو خطب دهانا، لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. إن أمر أعيانا أو دهر عنانا، لا نرجو من جاتا إلا من مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر عنانا، لا نرجو من جاتان إلا من مولانا. في رجواك مولانا أسهرنا لجفانا، فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي واحمي حمانا، ودمر من عادانا. إلهي واحمي حمانا، ودمر من عادانا. جد فضلا واحسانا لأقصانا وأدنانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. جد فضلا واحسانا لأقصانا وأدنانا، ربي اسمع شكوانا واجب ربي دعانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، بحرمة محمد تقبل دعانا. ربي اسمع شكوانا واجب ربي دعانا، جمل وجلي مرعانا ولا تخيب مسعانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. ربي اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل وجري مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا جمل وجلي مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا.